أحسن الله عليك وبارك الله فيك ونفعنا الله بما قلت. هذا سائل يقول أنهم يذبحون كل يوم حوالي 10,000 طير من الدجاج، كيف يعملون؟ هل يجب عليهم أن يذكر اسم الله في كل دجاجة يذبحونها؟ لا شك أن الواجب على المسلم أن يمر السكين وهو يقول بسم الله، هذا واجب، وكل شيء يذبح ولم يذكر اسم الله عليه فهو حرام، والسنة أن يقول بسم الله والله أكبر. وأما أنه مثل ما سمعنا أن بعضهم يضعها في مكان ثم يضغط زر الكهرباء ويقول بسم الله ويذبح المئات والآلاف من الدجاجة وغيرها، فهذا ليس بحلال أبدا. ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، يقول عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم، يعني أخرج الدم من يعني بالآلة التي يذبح بها، وذكر اسم الله عليه فكلوا، ما عدا ذلك فإنه يكون حرام. أحسن الله عليك، ما هو المقصود بالنضح؟ النضح هو أن تصب الماء القليل على مكان النجاسة، على المذي أو على بول الصبي الصغير، هذا هو النضح، يعني ما يحتاج ماء كثير ولا عصر ولا فرك ولا شيء، بول صبي صغير أو مذي خرج منك فتصب عليه مثلا كأسا من ماء في على هذا البول ويكفي ينضحه، يعني مثل ما نزل البول ينزل تبعه هذا الماء اللي صببته يكفي، ما يحتاج عصر ولا فرك ولا شيء. حسن الله عليك. سؤال يقول أنهم يستخدمون العظام ميتة بعض الحيوانات علفا، يطحنونها ثم يستخدمون علفا، ما حكم لحم الحيوانات؟ كل شيء من الميتة ما عدا الجلد والصوف والبابر كل ذلك حرام، لا يحل منه شيء. إذا كان يطعم الحيوانات التي يأكلها الناس فقد أطعموها بحرام، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالجلالة وهي الحيوان البهيمة التي تأكل نجاسات، نهى عن أكلها وشرب لبنها حتى تحبس أياما وتطعم طاهرا حتى يطهر لحمها. أما أن تذبح في الحال وهي تأكل نجاسات فإنها حرام، فعظام الميتة أو لحمها يطحنونه ويعطى الحيوانات التي يأكلونها من دجاج وغيره فإنها أطعموها بحرام وبنجس، فلا يجوز استعمالها إذن. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن شحوم الميتة تطلى بها السفن، يعني تدهن بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، يعني يتخذون الاستراج مثلا بدل الزيت والغاز، الناس أول ما كان عندهم كهرب قالوا نأخذ شحوم الميتة ونذيبها ونجعلها بالسراج وندهن بها الجلود وندهن بها السفن، قال لا هي حرام، يعني ما يجوز استعمال شيء من الميتة بحال من الأحوال، لا شحم ولا لحم ولا عظم، ما يباح إلا ما تقدم ذكره الجلد وما فوقه. أحسن الله عليك. سؤال يقول ما حكم استعمال السبحة؟ السبحة إذا كان الإنسان يعتقد أنها سنة وأن استعمالها شرعية وأنه يستعملها يعني معتقدا بأنها من الشرع في شيء فليست لا شرعية وليست سنة، ولا يجوز اعتقاده أن لها فضل أو فضيلة. أما إذا كان يتاخذها كما يقول ليعد فيها العدد أو يضعها بيده مثل ما يعمل بعض الناس يقول تسلية، فهذه لا بأس بها، شيء عادي ولا يضر شر، مع العلم أن كونك تعد التسبيح إذا أردت العدد تعد بأصابعك فهو خير لك، لأن أصابعك تشهد لك يوم القيامة. فعلى كل حال إن اعتقدت أن السبحة فضل أو فضيلة أو أنها سنة أو شرعية فلا. وإذا كانت مضببة أو بالذهب أو الفضة؟ هذا من باب الأولى، إذا كان مستعمل مطلية بالذهب أو نوع من الذهب والفضة فلا يجوز استعماله بحال من الأحوال. هذا تقدم قلنا لا يجوز اتخاذ شيء من الذهب والفضة لأي غرض من الأغراض إلا للمرأة حلي، أو للرجل للضرورة القصوى، أو خاتم من الفضة للرجل. والساعة؟ والساعة كذلك، الرجل ما يجوز استعمالها، الساعة من اللباس. أي أعمد ما دام يحرم عليه الصلاة والسلام الخاتم من الذهب، قال أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده؟ الساعة أشد، إذا كان ذهب فلا يجوز استعماله، تحل للنساء، أما الرجال فلا. ولا قلم ولا أي شيء من الذهب إلا ما دعت إليه الضرورة كما سمعتم. سأل يقول أنه مريض من سلس البول، ما حكم طهارته؟ هذا كما ذكر العلماء رحمه الله، المصاب بسلس البول أو استطلاق ريح دائم، هذا ينبغي له، أو مثل نزيف، نسأل الله العفو والعافية، دم خاصة عند رجل أو امرأة، لو حصل شيء مثل المبتلين بالبواسير أو غيرها. المهم إذا كان هذا الحدث دائما مستمر، فهذا لا يتوضأ حتى يدخل وقت الصلاة، يعني حتى يؤذن، ثم يستنجي تمام ويتطهر ويتحفظ بقدر الإمكان، يجعل عليه شيء يصون ثيابه عن النجاسات، ثم يتوضأ ويباشر الصلاة، فما خرج منه بعد ذلك يكون معذور، لأنه اتقى الله ما استطاع، فالله عز وجل يقول اتقوا الله ما استطعتم. لكن ما تتوضأ مبكر ثم تؤجل الصلاة، فلو أجلت الصلاة وخرج منك شيء تعيد الوضوء، أو توضأت قبل دخول الوقت فأنت لست معذور. أما إذا كان أنك بذلت الجهد وتوضأت بعد الأذان، يعني بقدر ما تترك من الوقت بقدر ما تدرك به الصلاة، تتطهر وتحفظ بقدر الإمكان ثم تصلي، فتكون إن شاء الله معذور. وكذلك في حالة الطواف، إذا انتهيت من الطواف تخرج وتجدد الوضوء ثم تصلي ركعتي الطواف. هذا سؤال يقول، وامرأة مريضة بالسكر ونزل منها بعض من البول أثناء السعي، فعليها تعيد السعي؟ إذا الإنسان طاف على طهارة، لو تعمد أن يسعى على غير طهارة فلا حرج، سواء الرجل أو امرأة. المهم الطواف، الطواف مثل الصلاة لا بد لها من الطهارة والستر التام والمتابعة. أما السعي، إن سعيت شوطين أو ثلاثة وارتحت أو خرجت للحمام فلا حرج، إن سعيت على غير طهارة فلا حرج، لكن السعي على طهارة لا شك أنها أفضل، لكنها لا تجب. حسان يقول، ما حجم النجاسة التي يمكن أن يصلى بها؟ يعني النجاسة اليسيرة معفو عنها. إذا كنت إنسان متوسط، يعني لست موسوس ولا متساهل، رأيت أن هذا الشيء كثير فهو كثير، وإذا رأيته قليل فهو قليل. الفحش، يعني الفاحش، هو ما فحش بنفسك رأيته كثير، لكن لا عبرة بالموسوس الذي يرى كل شيء كثير وإن كان قليل، ولا عبرة بالمتساهل وغير المبالي. بعض الناس لا يبالي، يدخل دورات المياه ويقف ويتبول ثم يرش على ذكره شيء من الماء ويقول خلاص طهر. لا، هذا أول ربما نجست ثيابك وبدنك ولم تستنجي، وقد قال عليه الصلاة والسلام استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وأخبر عليه الصلاة والسلام لما مر بقبرين قال إنهما لا يعذبان، يعني أصحاب القبرين يعذبان، وما يعذبان في كبير. بلى إنه كبير، يعني ليس كبير، يعني ليس صعب ترك هذا الذنب الذي يعذبون من أجله. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، يعني ما يتطهر من البول، ما يحترز منه، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فبعض الناس كما أخبرنا يدخل دورة المياه ويقف عليه بنطلون، ثم يقف ويتبول وهو واقف، ثم يأخذ قليلا من الماء ويرش ذكره ويقول خلاص. لا، هذا نجس ثيابه ولم يتطهر وصلاته باطلة. أما النجاسة اليسيرة من غير البول، البول ما يعفى عن يسيره، اليسير الدم أو مذي هذا الذي يعفى عن يسيره. أما البول لو كانت نقطة واحدة تأكد أنه وقعت على ثيابك فهي نجسة، لا يعفى عن يسير البول والعذرة يعني الغائط، إنما الذي يعفى عن يسيره هالقيح أو الدم أو مذي. نعم. أحسن الله عليكم، ما حكم الدم الكثير؟ هل ينقض الوضوء؟ نعم، ذكر العلماء أن الإنسان إذا خرج منه دم كرعاف وكان كثيرا فإنه ينقض الوضوء، يخرج ويجدد الوضوء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.